إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ مقرأة الجامع الأزهر. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونتعلم من فضيلة الشيخ القراءات العشرة، نواصل شرح وجوه القراءات العشرة من طريقي الشاطبية والدرة في الآية 33 من سورة البقرة. نبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى، وله الحمد كله، وله الأكوان كلها، وله الدنيا والآخرة، ونثني بالصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا ومعلمنا الأول سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. قوله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. طبعا أنبئهم بدا إخلاب، واضح؟ نعم. بأسمائهم، ووقفنا عليه. أولا عندنا بأسمائهم، ده المد متصل، والمد المتصل وضحنا لا يجوز قصره أبدا يعني، وذلك قال عليه واجب المد. نعم. واجب المد لا يقصر أبدا. هنا بقى التفاوت في الحركات، قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا، وقرأه الباقي بالتوسط، إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس. نعم. هنا بأسمائهم حمزة إذا وقف لي في بيئة دي، يقول بيئة ولا بياء الأولى دي عند الوقف، متوصل بزائد. نعم. يقول إيه بيئة بأسمائهم ولا بيسمائهم. نعم، يعني له وجهين، ده في الأولى، في الهمزة الأولى، ما جاش على الثانية. نعم. الثانية بأسمائهم له التسهيل مع المد والقصر، وتأخذ بآ التحقيق في الأولى، وتأخذ في الثانية وجهين المد والقصر، وتبدي الأولى بآ تقول بيا مع التسهيل مع المد والقصر. وكم وجه الحمزة؟ أربعة أوجه. بس. عند الوقف. بالضبط. نعم. نستمع إلى الأربعة أوجه. هأخذ التسهيل زي بعضه، هقول بأسمائهم بأسمائهم، هأخذ الإبداله بيسماهم بيسماهم. هشام ملوش حاجة لأن دي متوسطة. نعم. ملوش إلا المتطرف، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. فلما أنبأهم، المد منفصل واضح. نعم. من الذي يقرأ بمد المنفصل والمتصل أربعا فقط؟ ابن عامر والكسائي، والكسائي وخلف العاشر، وخلف العاشر. عاصم هيمد إيه؟ أربعة وخمسة. طيب ورش عن نافع وسيدنا حمزة ستة، ستة هنا وهنا في المد المنفصل والمتصل. نعم. ثلاثة في الدرة، أبو جعفر ويعقوب. نعم. يقرأان بإيه؟ بالقصر، بقصر المنفصل. يبقى خلف العاشر هيقرأ إيه؟ بالتوسط. بالتوسط. أنبأهم بأسمائهم، صلة ميم الجمع وإسكانها واضح ولا لا؟ نعم. طيب معلش قول لي بقى من يقرأ بالإسكان قولا واحدا، قولا واحدا من القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدر، ورش وأبو عمرو البصري وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العشر. بأسمائهم هنا ما عندناش وقف، برضو هيبقى مد متصل، وإذا وقفنا زي كلمة بأسمائهم الأولى. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم. خد بالك، ألم أقل هنا نقل لورش، قال ألم أقل لكم، وحرك الورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلة. افرض وقفت الحمزة ألم أقل. خلف له إيه وخلد له إيه؟ اسمع، خلف بقى لما قال ألم أقل، قال ألم أقل النقل، قال ألم أقل والتحقيق، تحقيق قال ألم أقل والسكت، يبقى كم وجه؟ ثلاثة. طب قولهم لي كده. الوجه الأول قال ألم أقل، الوجه الثاني التحقيق قال ألم أقل، السكت بقى قال ألم أقل، يبقى خلد له النقل والتحقيق فقط عند الوقف. نعم، في الوصل عنك خلف له التحقيق والسكت وخلد له التحقيق فقط، خلاص. نعم. قال ألم أقل لكم إني، ميم جمع، ميم جمع بالنسبة للورش هيصلها بإيه؟ بواو. لكم ست حركات. نعم، يصلها ويمدها ست حركات من قبل همل القطح، يصلها لورشهم. ورش رأيما قال ألم أقل لكم إني أعلم، بالضبط كده. وعندك هنا بقى خلف له التحقيق، إذا وقفت يعني ولا إيه؟ مثل التي قبلها، ألم أقل لكم إني، بس هنا ما فيش نقل. ليه ما فضيلة الشيخ؟ ميم الجمع ما فيش نقل لا الورش ولا الحمز، ولا نقل في ميم الجميع لحمزة، بل الوقف حكم الوصل فيما تنقل. دليل من الشيخ محمد علي خلف الحسين رحمة الله عليه. نعم. قال ألم أقل لكم إني أعلم، هنا ياء إضافة بعدها همزة مفتوحة، قرأها بفتح الياء، قال ألم أقل لكم إني أعلم. إيه؟ إني أعلم. مين بقى؟ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر، أربعة قراء. نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر. وأبو جعفر. نعم. فتسعون مع همز بفتح وتسعها سما فتحها إلا مواضعهم ملا. قرأها بالإسكان الباقون بقى، يبقى الباقون في منهم من يوسط يقول إني أعلم أو إني أعلم غيب السماوات والأرض، بالمد ست حركات. السماوات واضحة فإنها لام شمسية وأحكام التجويدات، والأرض واضحة. نعم. الأرض النقل والسكت، النقل والسكت. وأعلم ما تبدون، وأعلم ما تبدون، السوسي منين؟ إضغام مثلين كبير، وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إضغام ما كان أولا، آل السوسي. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، خلاص الآية كلمة فش حاجة. نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية أبي جعفر. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم